بمناسبة المؤتمر الشعبي لحزب الأمل الكوري، جرت حفلات التهنئة في روسيا وألمانيا وأنغولا يومي 28 و 29 من نيسان. شاركت فيها شخصيات لجنة المنطقة الساحلية الحدودية للحزب الشيوعي الاتحادي الروسي والحزب الشيوعي الألماني والحركة الألمانية لدراسة مؤلفات الزعيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل ودار الصحيفة إيمي الأنغولية واللجنة الأنغولية لصداقة وتضامن مع الشعوب. وفي الاجتماع الذي أُكد في روسيا، تم إتخاذ باركية تحنيت مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.